قال مالك رحمه الله تعالى: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. مسألة اليوم كما يقول بعض المتأخرين هي من قضايا العصر الحاضر، وهي الزكاة في الدخل المستفاد من غير رأس المال، وقضية العقارات وأصحاب العماير وأصحاب الشركات النقل والطيران والبواخر وإلى آخره. ماذا نعمل في زكاتها؟ ويقولون حينما شرعت الزكاة لم تكن هناك عمائر مسلحة ناطحات السحاب، ولم تكن هناك شركات البواخر، ولم تكن هناك خطوط الطيران ولا سكك حديد، ولم تكن هناك خط البلدة، ولا يكن هناك النقل الجماعي، لم إلى آخره. والآن أصبحت مصانع ومزارع الدجاج ومصانع الألبان وإلى آخره، فما حكم الإسلام في ذلك؟ نأتي إلى القاعدة الأساسية، ويستطيع الباحث المتأمل أن يقول لا ولن فتوجد نضع عمل ميدان كسب أو دخل إلا وفي سابق الإسلام ما له أصل يمكن أن يلحق به. لا نقول إن الإسلام جاء وأغفل أو لم يسع شيئا من أحوال الناس، حاشا وكلا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فها هو مالك رحمه الله يبوب يورد هذه المسألة في سطرين، ويجعل قواعد عامة: مال المكاتب أو أجرة المكاتب وخراجه، أجرة العبيد وخراجها، أجرة العبيد وخراجها حالتان يتعامل بهما السيد مع عبده. عنده 5 أعبد، إيجاره يؤجر واحد عند بنا، واحد عند نجار، واحد عند حداد، واحد عند فلاح، وفي الشهر 5 ريال، 10 ريال، 1000 ريال، هذا إيش؟ أجرة العبد. خراجه العبد يقول لسيده: أنا أريحك، كم أجرتي في اليوم؟ يقول له 10 ريالات، أنا حجيب لك كل يوم 15 ريال وخليني على كيف. يتاجر، يقاول، ياخد اعمال بالجعالة، يأجر نفسه في المحلات اللي ايش اللي يبغاها هو، هذا يسمى ايش؟ خراجا. اي يقاطع سيده على خراج في اليوم في الاسبوع في الشهر على ما يتفق عليه. فمالك يقول دخل السيد من عبده باجرة مقطوعة أو بخراج يلتزم به العبد يقدمه لسيده في آخر كل شهر أو في آخر كل أسبوع، هذا دخل ووارد من موارد السيد ولا لا؟ موارده. متى يزكي؟ يقول مالك: لا زكاة على السيد في أجرة العبد ولا في خراجه الذي اتفق به عليه حتى يحول عليه الحول، أي ويكون نصابا. إذا أخذ السيد من عبده أجرة أو خراجا ما يبلغ نصابا لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. وهنا ننتقل وبسرعة: صاحب السيارة يأجره، صاحب الطائرة يأجرها، في الخارج في طائرات تاكسي تؤجر، صاحب البواخر يؤجرها، شركة أجر، كل هذه من أجرة تدخل عليه. صاحب التاكسي يعمل على سيارته، صاحب الحمال والنجال ينقل بضاعة ولا ينقل ركاب، كما أنه يؤجر العبد في السابق يؤجر سيارته الآن، والأجرة تدخل عليه من سيارته كالأجرة تدخل على ذاك من إيش؟ من عبده. وكذلك أصحاب الجمال القوافل كانوا ينقلون البضاعة على أي شيء؟ على الجمال. وكانت تقتر إيش؟ كما يسمونها قطار من الإبل، أي يقتر بعضها في بعض، ويحمل صاحب الإبل 15-20 يجاود على نجل البضاعة أو يؤاجر حمل البعير بكذا. الركاب حق إيش أو الحجاج كانوا يجون على إيش؟ على الجمال، يكرونها من جدة إلى مكة ويكرونها من مكة إلى المدينة وبالعكس. إذن هذه فوائد تدخل على الإنسان أجرة لما يملك. فإذا وجد الآن النقل الجماعي، إيش الفرق بين النقل الجماعي وبين إيش الإبل كانت تنقل الحجاج؟ ها؟ بس هذه تمشي، بل حتى هذه على 4 وهذه على 4، هذه احتراق داخلي وهذه احتراق خارجي، ما في شيء. الفرق هنا تطور الحمل، بعد ما كان الجمل يحمل 2 في الشقدف ولا الرويكب، صارت الآن إيش الحافلة تنقل 50 ولا 100. إذا الصورة تغيرت ولكن الجوهر تغير؟ ما تغير الجوهر. أريد أن ننتقل إلى جزئية من جزئيات العصر. عقدت المؤتمرات، وآخرها مؤتمر دمشق، ومن قبله مؤتمر القاهرة، وبعض المؤتمرات الأخرى، وناقشت زكاة شركات النقل، وقالوا على أعيان جزئيات النقل الحافلات فيها زكاة، وهذه وسائل النقل سابقا من إبل ومن غيرها ومن أجرة لأجير مملوك لصاحبه لا زكاة في رقابها، ولكن الزكاة في إيش؟ في أجرتها، في دخلها. وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح في باب عروض التجارة. إذن من كان عنده عبد يؤجره أو يخارجه على مبلغ معين، من كان عنده سيارة يؤجرها بالمشوار تاكسي داير في البلد، أو يؤجرها أسبوعيا أو شهريا أو أي شيء من هذا، ننظر لا في عين السيارة كم قيمتها وكما نقدر إيش عروض التجارة، لا، كم تدخل عليه أسبوعيا شهريا سنويا، كم تحرق من بنزين ومن زيت وقطع غيار، كل هذا يذهب من رأس المال، وما زاد عن مصرفها الخاص وما زاد عن نفقته من ورائها. لا نقول كم اكتسبت كل يوم واحسب، لا، احسبوا لي كمان اللي اكله، احسبوا البنزين، احسبوا الزيت، قطع الغيار، البنشر، كل هذا مصرفها يجب ان يخرج من رأس المال. وما صفي له من بعد كل ذلك وبلغ نصابا وحال عليه الحول، هناك نقول عليك الزكاة. إذن هذه القضية الأولى فيش العبيد، أجرة وخراج. يقول مالك أيضا وكراء المساكن. قضية اليوم في تلك المؤتمرات قالوا لم يكن في السابق يملك الإنسان عمارة شاهقة 10 شقق 50 شقة 100 شقة، وكل شقة تدخل كذا، أصبحت أمواله مجمدة في تلك العمارة. فيقولون أصبحت العمارة للدخل والاستغلال مثل التجارة. إذن كما أننا نقدر عروض التجارة ونأخذ زكاتها في قيمتها كلها، نأخذ نقدر العمارة كم مليون تساوي ونأخذ منه زكاة بقدر قيمة العمارة، وهذا ما أنزل الله به من سلطان، ما نص عليه مالك هنا، إنما الزكاة في أجرة المساكن. وأيضا بعدما نختم الصيانة، كم سباكة، كم كهرباء، بواب، لوازم، كل هذه الأشياء التي تصرفها العمارة في حمايتها وصيانتها، ثم بعد ذلك كم الوفر المتبقي من دخلها، ما إذا كان نصابا وحال عليه الحول نقول جيب الزكاة. ولكن في قضية زكاة أجرة العمار أو أرض زراعية. أنت ما بتزرع وعندك أرض وأجرت الأرض بألف ريال، صح؟ سيأتي إن شاء الله في زكاة الزروع، هل زكاة الزرع على صاحب الأرض ولا على المستأجر؟ هذا باب آخر. لكن بستانك وأجرته بألف، عمارتك وأجرتها بألف، متى تزكي هذا الألف؟ فهمت هذا يا جماعة معي ولا؟ هذه النقطة جديدة. أجرت العمارة بألف، أجرت البستان بألف، متى تزكي هذا الألف؟ مالك يقول لا زكاة في أجرة المساكن. المساكن عامة، اتبعها المعارض، الدكاكين، المستودعات، كل هذه العقارات التي تغل لك أجرة، وكذلك البساتين. كل بستان أجرته بنقد، الكلام في ايش؟ في النقد الذي أخذته أجرة، لا تجيب الزرع في ذهنك الآن. مالك يقول إذا حال على الأجرة الحول، أجرة ايش؟ العمارة، المعرض، الدكان، المستودع، البستان، الأجرة التي أخذتها وحال عليها الحول تزكيها. كذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله، وعن أحمد روايتين، وكذلك الشافعي. ولكن بعض الروايات عن أحمد لا يزكيها حينما يقبضها. مالك يقول لا زكاة في أجرة المساكن إلا بعد إيش؟ أن يحول الحول. ومعه أبو حنيفة، الشافعي وأحمد، أو رواية عن أحمد توافقهما، والشافعي وأحمد يقول زكيها حينما يأخذها. وجهة النظر إيش؟ وجهة النظر في هذه المسألة بالذات وهي الأجرة تختلف باختلاف حالات البلدان. أنتم في المدينة هنا، نظام المدينة في تأجير البيوت إيش؟ الإجارة من أول إيش؟ السنة، يعني أول محرم تعقد إلى عشر من محرم، الناس يتناقلون فيما بينهم. فإذا عقدت عقد الأجرة على البيت في أول محرم، أخذت الأجرة ولا ما أخذتهاش؟ خلينا نفرضها أنك إيه أخذتها، الألف أخذتها مقابل إيش؟ أنت بعت الدار ولا أجرتها؟ ومعنى أجرتها يعني بعت المنفعة، يعني أبحت له منفعة الدار بالسكنة سنة. إذن الألف مقابل إيش؟ المنفعة وقتها ولا السنة كلها؟ هاي أنت قبضت الألف، هل هو قبض المنفعة للسنة كاملة ولا يخدها يوم بيوم؟ إذن أنت استوفيت الأجرة وهو لم يستوفي المنفعة، فهل أنت امتلكت الألف ملكا تاما، أو أن ملكك للألف متعلق باستيفاء المنفعة للمستأجر؟ لو الدار انهدت في نصف السنة تأخذ الألف؟ ها؟ لا، تأخذ النصف، والنصف الثاني فين؟ ترده. ليش؟ لأن المستأجر لم يستوفي المنفعة المعقود عليها. إذن متى يتم لك الملك في الأجرة؟ ها؟ حينما يستوفي المستأجر كامل المنفعة. إذا استوفى كامل المنفعة كان لك إيش؟ ملك الأجرة تاما وكامل. وقبل أن يستوفيها ممكن، وممكن يمكن أن يستوفي وتأخذ الأجرة كاملة، ويمكن أن لا يستوفي وترد الحصة. إذن هناك من يقول لا يزكيها من يوم قبضها، ولا يزكيها حتى يحول عليها الحول. قبضتها الآن، حال عليها الحول، إذن لا تزكيها حينما تقبضها، لأن الملك فيها غير تام. فإذا ما حال الحول المستأجر استوفى المنفعة، وأنت كمل لك الملك في الألف. نحسب من يوم ما استلمت، لأنها في يدك من ذلك الوقت، ومحل نماء وإدارة واستفادة، ما دام قد استوفى صاحب الأجرة المنفعة أنت استوفيت الأجرة كاملة وقد مضى عليها حول وهي في يدك تزكيها في نهاية الحول. الذي يقول يزكيها حين يقبضها، لو أنك عقدت الأجرة في أول محرم وعادة البلد ألا يدفع الأجرة إلا في آخر السنة، الذين يؤجرون بالشهر يدفعون الأجرة في نهاية الشهر، فإذا قلنا عقد في أول محرم ولم يدفع الأجرة هو يستوفي المنفعة وأنت لم تأخذ شيء، فإذا جاء آخر الحول آخر السنة قال خذ عن أجرتك أنا استوفيت منفعتي فخذ أجرتك. في هذه الحالة الذين يقولون يدفع الأجرة حين يقبضها، حينما يكون العرف عند الناس دفع الأجرة في نهاية العام، لأنه حينما قبضها متى كان استحقاقه إياها؟ اليوم ولا من أول العقد؟ من أول العقد يستحقها، من أول العقد، لكنه لم يقبضها إلا بعد إيفاء المنفعة. إذن لا خلاف بين العلماء، من قال يزكيها بعد قبضها بحول إذا كان القبض في أول السنة، ومن قال يزكيها حين يقبضها إذا كان القبض إيش؟ في آخر السنة، ولا خلاف بين العلماء في هذه القضية. إذن أجرة المساكن، أجرة المعارض، أجرة الدكاكين، المستودعات، كل العقارات تؤجر فتجري على هذا النظام بحسب عرف البلد، وكذلك البساتين والأراضي الزراعية إذا أجرت بنقد، أجرة البستان أو الأرض الزراعية النقدية يجري فيها القول كما يجري في إيش؟ في المساكن. أما أعيان المساكن تزكى؟ الجواب لا. وإذا قيل اليوم عماير وشقق وكذا، يقال أيضا كان السلف لهم القصور التي هي أكبر من العمائر، وعندكم قصر سعد بن أبي وقاص في سلطانة لا زالت آثاره حتى الآن مدير وزائد عن حاجته، فلم يقل أحد من سلف الأمة إن البيوت للسكنى أو البيوت للكرى في أعيانها زكاة، إنما الزكاة فيما هو للأجرة ولا زكاة فيما هو للسكنى مهما كان اتساعه ومهما كانت مساحته. دار السكنة لا زكاة فيها، دار الكراء الزكاة في ايش؟ كرائها، والله تعالى أعلم. نعم. يقول الأخ أصحاب العمائر الكبيرة حينما يجمع الأجرة وفي نهاية الحول اجتمع عنده مليون، قبل أن يصل الحول بشهر اشترى عمارة، فجاء الحول وليس عنده ايش؟ طول. جاء الحول وليس عنده طول. يقول الفقهاء إن فعل ذلك فرارا من الزكاة عذر وأدب. إن فعل ايش؟ ذلك فرارا من الزكاة عذر وأدب، وإن فعل ذلك أمرا عاديا وأمرا طبيعي فلا شيء عليه. لماذا؟ لأن هذا المليون الذي وضعه في عمارة، العمارة الثانية حتجيب أيضا إيش؟ مليون، فيصبح عنده مليونين. لو كل سنة يشتري عمارة بعد هذا سيتوزع على الله يحفظهم ويبارك فيهم، وتأخذ الزكاة من كرى كل عمارة، لأنه هذا النماء نماء للجميع له وللمساكين أيضا. إذا لا مانع ما لم يكن هروبا من الزكاة. وصاحب التجارة لو أن إنسان تاجر في القماش وفي نهاية الحول قدر ما عنده، وعنده في الصندوق مبالغ مليون نقدا، وقبل الحول اشترى هل يعفى من الزكاة؟ لا يعفى من الزكاة، ويعتبر ما اشتراه حوله حول الايش الموجود عنده من سابق، لان المال كله طريقه واحد. اذا هذه من حجج من يقول نزكي اعيان العمائر، لان اصحاب العمائر الكبيرة يشترون باجرتها عمارة اخرى ولم يبقى للمسكين حظ. نقول لا، هذا الامر يجري في غيره، وكلما زاد رأس ماله زادت حصة المساكين فيه. خليه يشتر، لابد من وقت حيجي ويقف هذا الشراء. اذا حق المساكين ما يضيع، واذا فعل ذلك هو بينه وبين الله. ان فعل ذلك فرارا من الزكاة كما يقولون فانه ايش؟ يحذر ويؤثر، وهو بينه وبين الله. نعم. وكتابة الايش؟ المكاتب. المكاتب هو عبد ايضا، وفرق بينه وبين الاجرة والخراج، صاحب الاجرة والخراج لا زال في ملك سيده، لكن المكاتب يقول للسيد تعال انا ما راك تبيعني، يقول ما حصلت اللي اشتريك، يقول انا اشتري نفسي، كم تبغى؟ ابغى 10,000. طيب قصتها علي، لان يعني كتابة المكاتب تكون منجمة، فكاتبهم ان علمتم فيهم ايش خيرة. فاذا كان فيه خير، وخير هذه رايحة فين؟ يقولون خيرا اي مالا يسدد، لانك التعب وبعدين ترد ثاني عبد، او خيرا يستطيع ان يقوم بنفسه بعد ان يتحرر، او خيرا فيه مصلحة للمجتمع، لا يكون عالى عليهم ولا يكون شر على المجتمع. لا، اذا كان مستقيما، لانه ان لم يكن مستقيما وكان في ملكك لك سلطة عليه تقهره، اما اذا حررت وهو غير مستقيم اتعب السلطة واتعب الناس، اصبح مال والي يليه. اذا ان علمتم فيهم خيرا، اما القدرة على السداد، اما صلاحية واستقامة، الى غير ذلك. فهذا العبد يقول لسيده بيعني يا اخو ريحني منك، يقول ما حصلت اللي يشتريك، يقول انا اشتري نفسي، كم تبغى فيا؟ يقول ابغى 10,000. انا اشتريت نفسي. كاتب يحمل معه كتابة، سواء حصلت كتابة بالفعل او مفاهمة مشافهة، يقول كاتبتك على نفسك ب10,000 على سنتين، او على 3-5 سنوات، كل سنة ايش 2,000، وتقسط شهريا ولا نصف سنوية ولا سنوية، فعلى ما اتفق مع سيده كل سنة 1,000 ريال. فجاء بقسط الكتابة، القسط الاول دفعه في السنة الاولى، حينما يدفع المكاتب قسط كتابته للسيدين، هل يزكيه حينما اخذه؟ لا. يقول مالك ينتظر له حولا، فاذا ما حال عليه الحول يزكيه، فاذا جاء القسط الثاني ودفع ايضا ينتظر له حولا اخر، وهكذا. اذا اجرة العبد وخراجه، واجرة المساكن والعقارات بكاملها، وكتابة العبد المكاتب، كلها لا يزكيها حينما يستلمها، ولكن ينتظر لها الحول وبعد الحول يزكيها.